ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر بقادر على أن يحيي الموتى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني كان علقة فخلق فسوي فجعل منه الزوجين الذكر بقادر على أن يحيي الموت أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني تمني ثم كان علقة فخلق فسوي فجعل منه

مولانا.